الدمع لسه في عيني اللي انت بعيد ونسيني ما تقرب مني شويه رسيني او نسيني الدمع لسه في عيني اللي انت بعيد ونسيني ما تقرب مني شويه رسيني او نسيني يا زماني علمني ازاي انساك صبرني على نسياني اقدر انساك مش ممكن حبك سيطر وتمكن وبحبك مش بترضي تبعد عن عينك جنن ازاي افرح يا عنيا والفرحة مش بإيدي طمني على ايام نفسي في لحظة حنية ازاي افرح يا عنيا والفرحة مش بإيدي طمني على ايام نفسي في لحظة حنية يا زماني يا زماني انت هترجع من تاني علمني ازاي انساك صبرني على نسياني اقدر انساك مش ممكن حبك سيطر وتمكن وبحبك مش بإرادتي تبعد عن عينك جنني